السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. يكره للمرء أن يضع يده على الخاصرة في صلاته. السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى وتضعها على الصدر، أما أن تضعها على الخاصرة فهذا مكروه. وما هي الخاصرة؟ فين الخاصرة يا شباب؟ مين عارف الخاصرة فين؟ أيوة تمام، أسفل الضلوع وأعلى الحق، يعني هنا هكذا زي لعبة الكورة كده، ما بوقفوا حط إيده كده، ده رجل بلعب. أما أنت واقف للملك، تقف بين يدي الله وقفة خشوع ويظهر فيها العبادة. أما أن يقف الإنسان في صلاته يضع هكذا، يعني لا يليق بالمؤمن الذي يناجي ربه ويظهر فقره وضعفه وحاجته لله أن يضع يده على خاصرته في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. نهى عن الخصر في الصلاة يعني نهى أن يضع المرء يده على خاصرته في صلاته، وهذا النهي للكراهة. والشيخ ابن باز كأنه مال أنه للتحريم. ثم قال: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهم البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. ديننا الكريم يعني يريد من المرء منا إذا أقبل على صلاته يقبل بخشوع واستحضار ويناجي ربه تبارك وتعالى في هذه الصلاة. وأي شيء يشغل المرء عن الصلاة، الإسلام جاء وأمرك أن تدفع هذا الشيء عنك حتى لا يشغلك، سواء كان هذا الذي يشغلك تصاوير مثلا في الحائط أو زخرفة في البساط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا وضع الطعام والإنسان جائع ونفسه يعني مشتاق للطعام، وضع الطعام فلو ترك وذهب يصلي، هنا في هذه الحالة يشوش فكره، يشغل بالطعام ولا يدري كم صلى، وليس هذا المطلوب. والمطلوب أن يصلي وهو مطمئن، والإسلام أيضا يحافظ على بدن الإنسان والمحافظ على النفس من المقاصد العظيمة. فأمرك الدين الكريم إذا جاء الطعام، إذا حضر كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ابدأوا بالطعام حتى يعني تأخذ حظ نفسك منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الصلاة أو إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فلا يعجلن أحدكم حتى يقضي نهمته منه. هنا مسألة مهمة، يعني الآن كما قلنا إنسان جائع والطعام موجود جاهز، وإذا وضع الطعام يأكل ولا يتعجل، بسرعة ممكن يحدث له مشاكل في الهضم أو غير ذلك، يأكل على طبيعته وعلى هيئته، ثم يدرك هل له أن يأكل ولو فاتته الجماعة، أم نقول له اترك الطعام واذهب للجماعة ثم تعالى كل إذا كان جائعا وبحاجة للطعام والطعام موجود. قال أهل العلم: لا مانع أبدا، يأكل ثم يذهب بعد ذلك ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة. كان ابن عمر يوضع له الطعام فيأكل ويسمع قراءة الإمام ولا يتعجل حتى يقضي نهمته منه، ولكن لا يتقصد الإنسان ذلك، لا يتعمد هذا، يعني لا يأتي وقت الإقامة يقول: وضعنا الطعام، ها علشان يأتي بمخرج. يقول قال الرسول إذا وضع الطعام أو إذا حضر الطعام لا صلاة بحضر الطعام، أو إذا وضع العشاء جاءت العشاء فابدأوا بالعشاء. لا، أما إذا قدر وصادف والطعام جاء وفي وقت الصلاة فدينك يأمرك أن تحافظ على بدنك، ولا مانع من هذا أن تأكل وتشرب ولو فتتك الجماعة، وتصلي إن كان جماعة مثلا بالأهل أو الأولاد أو بأحد في المسجد متأخر غير ذلك. لكن هنا مسألة مهمة، إذا وضع الطعام وهو جائع ولو أكل لفات الوقت، خرج وقت الصلاة، تمام، خرج وقت الصلاة، نفترض هذا، نفترض أنه يعني جاء الرجل من عمله وجائع وصل البيت على آخر وقت الصلاة، إما أن يأكل ويخرج وقت الصلاة أو يصلي، فما رأيكم؟ يصلي؟ كلكم على هذا الرأي؟ يصلي؟ هذا يعني مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال يصلي صلاة خفيفة. لا عفوا عكس كان الصورة، شيخ الإسلام تيمية قال لا، يأكل ولو خرج الوقت. جماهير أهل العلم قالوا يصلي صلاة خفيفة يتجوز فيها ثم يذهب يأكل، وحتى لأن أعظم شروط الصلاة الوقت، أعظم شروط الصلاة الوقت، ولذلك قالوا يحافظ على الوقت ويؤدي الصلاة في وقتها ولا تفوته، ولكن يتجوز فيها يعني أقل الطمأنينة وأقل القراءة ثم يذهب بعد ذلك يأكل. وكذلك هو يدافعه الأخبثان، مكروه، بل لعله لو قيل يعني هنا بالتحريم لو كان يضره حبس البول والغائط، بعض الناس فعلا يعني، لأن هذا سبحان الله مثل الوعاء ملئ من البول لابد أن يفرغ، وبعض الناس لو يعني احتاج أن يتبول وتأخر ممكن يتضرر، فإذا دافعه البول والغائط كذلك إذا ذهب يقضي حاجته ويعيد الوضوء ستفوت الجماعة، ماذا يفعل؟ هل يصلي الجماعة ويدافعه الأخلاء؟ يذهب يقضي حاجته ويأتي يصلي. وكذلك الوقت، وكذلك مسألة الوقت، شيخ الإسلام تيمية قال لا، يذهب يقضي حاجته ولا يدافع الأخبثين، وأهل الجمهور أهل العلم قالوا إن استطاع أن يصلي الصلاة يتجوز فيها حفاظا على الوقت ويصلي الصلاة في وقتها كان ذلك هو المطلوب. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا الدين، وأنت كل يوم تزداد من حسن هذا الدين وجماله، وترى يعني بركات الله لهذه الأمة وفضل الله تعالى عليها، ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا الدين يا رب، ويحين عليه وتوفنا عليه بعد طول عمره حسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.